السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فاللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا رحيم يا رحمن، يا سميع يا بصير، يا رؤوف يا قوي يا عزيز، إنا عبادك بنو عبادك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نوحدك ولا نشرك بك شيئا. اللهم فصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رحماء وارحمنا، واجعلنا رفقاء وارفق بنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنك أعلم منا بأنفسنا، اللهم يا ربنا فما علمته فينا من خير، اللهم فثبتنا عليه وزدنا منه يا رب العالمين، وما علمته فينا من سوء اللهم فطهرنا منه يا رب العالمين. اللهم زك قلوبنا وأصلح أعمالنا، واجعلنا من عبادك الأخيار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إن عبادك أهل التوحيد يعانون الكرب الشديد في بعض البلدان، اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عليهم دينهم، واحفظ عليهم أنفسهم، واحفظ عليهم أعراضهم، واحفظ عليهم أموالهم يا رب العالمين. اللهم أطب ديار المسلمين، اللهم أطب ديار المسلمين، اللهم أطب ديار المسلمين، اللهم أطب اليمن لأهلها يا رب العالمين، اللهم أطب العراق لأهلها يا رب العالمين، اللهم أطب الشام لأهلها يا رب العالمين، اللهم أطب مصر لأهلها يا رب العالمين، اللهم أطب ليبيا لأهلها يا رب العالمين، اللهم أطب تونس لأهلها يا رب العالمين، اللهم أطب جميع ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم وأصلح ما بين المسلمين، اللهم وأصلح ما بين المسلمين، اللهم وأصلح ما بين المسلمين. اللهم إن أهل السنة خاصتك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فأصلح ما بينهم يا رب العالمين، اللهم أصلح ما بينهم يا رب العالمين، اللهم أصلح ما بينهم يا رب العالمين، اللهم أظهر الحق فيهم، اللهم أظهر الحق فيهم، اللهم أظهر الحق فيهم يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الحق القائلين به الداعين إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي ضال المسلمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم أصلح ذريات المؤمنين، اللهم أصلح ذريات المؤمنين، اللهم أصلح ذريات المؤمنين، اللهم حقق للمؤمنين فيهم آمالهم، اللهم حقق للمؤمنين فيهم آمالهم، اللهم حقق للمؤمنين فيهم آمالهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا وانفعنا بالعلم يا رب العالمين، اللهم فقهنا وانفعنا بالعلم يا رب العالمين، اللهم فقهنا وانفعنا بالعلم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، وكنا في مجلسنا بالأمس نتحدث في باب إزالة النجاسة، وبينا أن هذا الباب من مكارم هذه الأمة، فإنه لا تعلم أمة تعنى بالطهارة كهذه الأمة المحمدية، هذه الأمة الطاهرة المطهرة من الشرك والمطهرة من الأنجاس. وبينا أن إزالة النجاسة نوع من أنواع الطهارة، وأنها مروءة وفطرة، وأنه يستحب للمسلم أن يبادر بإزالة النجاسة، وأنه يجب على المسلم فورا أن يزيل النجاسة إذا وقعت على ما يجب تطهيره عينا ويحرم تنجيسه، كأن وقعت في المسجد الذي يصلي فيه الناس، أو وقعت على القرآن، أو وقعت على كتاب علم وخير. وأن المسلم إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يطهر ثيابه، وأن يطهر بدنه، وأن يطهر موضع صلاته، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة عند الجمهور، وسيأتينا هذا إن شاء الله في كتاب الصلاة. ونواصل اليوم قراءة المسائل التي سطرها المؤلف رحمه الله عز وجل في هذا الباب العظيم، ونشرحها ونبين راجحها من مرجوحها إن شاء الله. فتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا وفقه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: يشترط لكل متنجس 7 غسلات. نعم، قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات. يشترط في إزالة النجاسة لكل متنجس، والمتنجس هو الذي أصابته النجاسة، وهذا يخرج نجس العين فإنه لا يدخل معنا. فمثلا الكلب عند جمهور أهل العلم نجس العين، فإنه لا يدخل معنا هنا، وإنما الذي يدخل معنا المتنجس الذي أصابته النجاسة. أما من كانت نجاسته أصلية فإنه لا يدخل معنا. يشترط لكل متنجس لإزالة نجاسته 7 غسلات، والغسل إنما يكون بالماء، إنما يكون بالماء. ونفهم من هذا أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. جمهور العلماء على أنه يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء دون غيره من المائعات، دون غيره من المائعات. قلنا لهم: ما الدليل؟ قالوا: لأن النصوص جاءت بالماء، كقول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فجعل الله عز وجل التطهير بالماء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب لما بال في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء، قالوا فدل ذلك على أن الذي يطهر هو الماء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما أزال النجاسة تزول به النجاسة، سواء كان ماء أو كان غيره من المائعات، بشرط أن يكون طاهرا قالعا. فإذا كان طاهرا قالعا فإنه يزيل النجاسة. فعلى سبيل المثال، لو أن ثوب أحدنا أصابته نجاسة فغسله بمزيل من مزيلات من المزيلات والمطهرات المصنعة كالكلوريكس ونحوه، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا قلع النجاسة فإن الثوب يطهر، فإن الثوب يطهر، لأن المطلوب شرعا أن تزال النجاسة، فإذا ذهبت عين النجاسة لم يبقى لها حكم، لم يبقى لها حكم. فإن قال لنا قائل فما تقولون في استدلال الجمهور، قلنا إن أدلة الجمهور تدل على أن الماء يطهر النجاسة، وعلى أنه أولى ما تطهر به النجاسة، لكنها لا تمنع من إزالة النجاسة بغير الماء، فليس فيها دلالة على منع النجاسة بغير الماء. ويؤيد هذا أن الشرع جاء بالتطهير بغير الماء، فمثلا جاء تطهير النعلين بدلكهما بالأرض، وهذا ليس ماء، وجاء الاستجمار بالأحجار، وهذا من باب إزالة النجاسة. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الطريق الطيب مطهرا لذيل الثوب بعد أن مرت به صاحبته على الطريق المنتنة، فدل ذلك على أن كل ما أزال النجاسة فإنه تحصل به الطهارة، وهذا الصواب الراجح، وإن كان الجمهور ومنهم الحنابلة على أنه لا بد من ماء، ولذلك قال سبع غسلات. طيب، المصنف يقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات أو غسلات، ومعنى هذا أنه عند الحنابلة إذا تنجس الثوب أو غيره إلا ما استثني يجب أن يغسل سبع مرات بالماء. فلو غسلت الثوب خمس مرات ما حصلت الطهارة حتى لو زالت عين النجاسة، لا بد من سبع. طيب، لو فرضنا أنك غسلت الثوب سبع مرات ولم تزل النجاسة، لا زالت باقية، فإنك تزيد حتى تذهب عين النجاسة. طيب يا حنابلة، من أين لكم أن تقولوا بالسبع في كل متنجس؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، وسيأتينا هذا إن شاء الله، ونقيس سائر النجاسات على نجاسة الكلب، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والصحابي إذا قال أمرنا فإن هذا محمول على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحنابلة هنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا، وهذا القول مرجوح. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن تزال النجاسة من غير عدد، فإن غسلت الثوب مرة فزالت النجاسة حصل المقصود، وإن غسلته مرتين فزالت النجاسة حصل المقصود، لأنه لم يرد تحديد بالسبع. وأما استدلال الحنابلة بالقياس فإنه يقال إنه قياس مع الفارق، لأن نجاسة الكلب مغلظة ليست كسائر النجاسات، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في الأمر بالغسل سبعا. ولأن نجاسة الكلب أمرنا بأن نجعل مع الغسلات، مع إحدى الغسلات ترابا، وهذا لا يقول به أحد في غير ولوغ الكلب. إذن هذا القياس لا يصح. وأما ما ذكروه عن ابن عمر رضي الله عنهما فإنه لم يرد في شيء من كتب الأحاديث، لم يرد في شيء من الكتب المسندة التي تروي الآثار بالأسانيد، وإنما هو مذكور مرسلا في كتب الفقهاء، وهذا لا عبرة به ولا يحتج به. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النجاسات لم يأمر بعدد، فلما بال الأعرابي في المسجد إنما قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، من غير ذكر للعدد، فهذا يدل على أن العدد غير مشترط في إزالة النجاسات إلا فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. كذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال في حجره صبي، بال في حجره صبي. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان ليحنكهم، فوضع صبيا في حجره صلى الله عليه وسلم فبال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم فأتبعه الماء ولم يغسله، وهذه المسألة ستأتينا. لكن المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم عددا، لم يلتزم عددا، وإنما أتبعه الماء، فدل ذلك على صحة ما ذكرنا، وهو أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في إزالة النجاسة عدد معين، وإنما المشترط أن تقلع النجاسة، فإذا قلعت النجاسة حصل المقصود الشرعي. قال يرحمه الله: وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. نعم، هذه متعلقة بتطهير نجاسة الكلب والخنزير. قال: وأن يكون إحداها بتراب طهور، وفي بعض النسخ بتراب طاهر طهور، أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. عند الجمهور حاشى المالكية سؤر الكلب نجس، فإذا ولغ الكلب في إناء نجسه ونجس ما فيه، فعند الجمهور يجب أن يهراق ما فيه لأنه متنجس، وأن يطهر الإناء. كيف يطهر الإناء؟ نقول أولا عند الجمهور يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، وهذا عند المالكية استحبابا تعبديا لأن الإناء عندهم طاهر، لكن لما جاء به النص قالوا يستحب أن يغسل الإناء 7 مرات بدون تراب. وعند الشافعية والحنابلة يجب أن يغسل 7 مرات، وأن يكون في إحدى الغسلات التراب. وهذه الغسلة التي يكون معها التراب هي الأولى على الراجح. هو الشرط أن يكون في إحداهن تراب، لكن ما هو الأولى؟ الأولى أن تكون الأولى، وذلك للنص والحكمة. أما الحكمة نقدمها لأن سنذكر النص بعد. الحكمة أن إذا جعلنا التراب في الغسلة الأولى فإن هذا يخفف النجاسة ثم يتبع بالماء حتى ينظف الإناء، بخلاف ما لو جعل في السادسة مثلا أو نحو هذا. وأما النص فما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أولاهن بالتراب، طهور أي طهارة، ويضبط أيضا بالفتح طهور، لكن الأشهر أنه بالضم، طهور إناء أحدكم. فهذا دليل على أن الإناء يتنجس إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، فدل ذلك على أنه لا بد من 7 مرات. أولاهن بالتراب، جاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب، فهذا نص على أن الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى. ثم اختلف الحنابلة والشافعية الذين قالوا بالتتريب وبوجوبه، اختلفوا هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ فالمصنف هنا قال أو صابون، يعني بتراب أو صابون. لماذا؟ لأن الحنابلة يرون أن غير التراب من المنظفات يقوم مقامه، فإذا أضاف الصابون مع الغسلة الأولى كفى، أو التايد مثلا مع الغسلة الأولى كفى. قالوا لأن المقصود الزيادة مع الماء لإزالة هذه النجاسة المغلظة، وهذا يحصل إذا زدنا صابونا أو زدنا سدرا أو نحو ذلك. والشافعية على أنه لا بد من التراب، على أنه لا بد من التراب، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من التراب إن وجد، لا بد من التراب إن وجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب مع وجود غيره في زمنه، يوجد السدر ويوجد الأشنان، منظفات معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب، فعلمنا أن للتراب هنا خاصية، أن للتراب هنا خاصية. ويؤيد هذا أن الأبحاث العلمية أثبتت أن في لعاب الكلب جراثيم لا يقتلها إلا مادة موجودة في التراب، مادة السلكة أو نحوها. هذه المادة موجودة في التراب تقتل هذه الجراثيم دون غيرها من المواد، فيكون التراب متعينا إلا إذا فقد. لو فقد التراب، يقول لقائل كيف يفقد التراب؟ أكثر ما على الأرض التراب. نقول مثلا إنسان في القطب ما عنده إلا ثلج، ما عنده تراب، فإنه يضع مطهرا من المطهرات كالصابون ونحوه. أما مع وجود التراب فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من التراب لما ذكرناه. ويشترط في التراب أن يكون طاهرا، وهذا يخرج التراب النجس، فإنه عند الحنابلة والشافعية في المعتمد في المذهبين لا بد أن يكون التراب طاهرا. قالوا لأن التراب النجس إضافة نجاسة، إذا وضعنا التراب النجس في الإناء أضفنا إلى نجاسة الكلب نجاسة التراب، وهذا يخالف مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع أن تخفف هذه النجاسة المغلظة بالتراب، وهذا ظاهر. لكن هل يشترط في التراب أن يكون طهورا؟ تقدم معنا يا إخوة أن الحنابلة قسموا التراب إلى نجس وطاهر وطهور مثل الماء، واشترطوا هنا في التراب أن يكون طهورا، وهذا يخرج التراب الطاهر الذي ليس طهورا مثل التراب المستعمل في طهارة، فإنه عندهم طاهر وليس طهورا. وقدمت لكم أن هذه القسمة الثلاثية لم ترد في النصوص، وأن الصحيح أن التراب إما طاهر وإما نجس، فيشترط في التراب أن يكون طاهرا. طيب، هذا في ريق الكلب. طيب، ما الحكم في بوله؟ جاء في ريق الكلب التغليظ بالسبع غسلات، وأن يوضع التراب في إحداها. طيب، ماذا نفعل في بول الكلب؟ يرى الشافعية والحنابلة الذين يقولون بوجوب السبع والتتريب أنه كذلك في بول الكلب ورجيعه، يشترط أن يغسل سبع مرات وأن يوضع التراب في إحداها. لماذا؟ قالوا لأن نجاسة البول أغلظ من نجاسة اللعاب، وهي من عين واحدة من الكلب، فإذا ثبت التسبيع والتتريب في الريق وهو أخف من البول فمن باب أولى أن يكون في البول. وقالوا أيضا من وجه آخر، قالوا إذا ثبت التسبيع في الولوغ وهو أكثر وقوعا من البول، يعني الغالب أن الكلب يلغ في الإناء لكن بوله على الثياب كذا بعيد لأنه يبعد عن البيوت، قالوا فإذا ثبت في الولوغ فمن باب أولى أن يثبت في الأقل وهو البول. وهذا ظاهر في ما يظهر لي والله أعلم، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ فيدل هذا على أن البول ليس مثله، ورجحه بعض مشايخنا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن النص هنا إنما هو للدلالة على الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وإذا ثبت في الولوغ فمن باب أولى أن يثبت في البول. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه راجح. ولذلك تلحظون أن المصنف قال في متنجس بكلب فعمم، ما قال في ولوغ الكلب، قال في متنجس بكلب ليشمل الريق والبول والرجيع أو خنزير. الخنزير حيوان معروف حرم الله عز وجل على الأمة أكله، وهو حيوان خبيث الشكل، خبيث اللحم، خبيث الطبع، خبيث الشكل، حتى أن الناس تضرب المثل بخبثه، بخبث شكله. فإذا أرادوا أن يذم شكل أن يذم شكل إنسان ذما بليغا قالوا شكله كالخنزير وهو خبيث اللحم، ولذلك حرم الله علينا أكله. وهو خبيث الطبع، فقد ذكر أهل العلم أنه لا غيرة عنده، لا غيرة فيه بخلاف سائر المخلوقات. طيب، الخنزير هل يلحق بالكلب في كيفية تطهير نجاسته؟ يقول لك الحنابلة في المشهور عندهم والشافعية في مذهب الشافعي الجديد نعم، يلحق الخنزير بالكلب، فنجاسة الخنزير تطهر كنجاسة الكلب. طيب لماذا يا معاشر الشافعية والحنابلة؟ قالوا لأن الخنزير أخبث من الكلب، لأن الخنزير أخبث من الكلب. فقد أذن لنا أن نقتني الكلاب في بعض الحالات، فالكلب قد ينتفع به في الصيد، في الحرث، في الزراعة، في الحراسة، أما الخنزير فلا نفع فيه، فهو أخبث من الكلب. والذي يظهر والله أعلم أن تطهير نجاسة الخنزير بالسبع طيب لا يمنع، لكنه ليس بواجب ولا شرط، بل إذا أزيلت النجاسة كفى هذا، لأن الخنزير كان معروفا. ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب ولم ينص على الخنزير ولم يذكر الخنزير، فيظهر والله أعلم أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات يجب أن تزال. فإذا قلعت عينها وذهبت عينها فإن الطهارة تحصل بهذا. قال رحمة الله عليه: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. نعم، إذا غسل الإنسان النجاسة فلا يخلو الحال، إما أن تذهب النجاسة بالكلية فلا يبقى لها أثر، يعود المكان كما كان، يعود المكان كما كان، وهذا لا إشكال فيه. لكن أحيانا يبقى للنجاسة أثر، وهذا الأثر لا يخلو من ثلاثة أمور: الطعم واللون والريح. إما أن يبقى طعم النجاسة، وإما أن يبقى لونها، وإما أن يبقى ريحها. قال المصنف: ويضر بقاء طعم النجاسة، أي بعد الغسل، فلا يكون المحل قد تطهر، بل المحل نجس بالإجماع. إذا بقي طعم النجاسة فالمحل نجس بالإجماع ويجب أن يطهر. وفيه خلاف شاد لبعض الحنابلة لا يلتفت إليه. لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين، بقاء الطعم دليل على بقاء العين، فما دام أن العين باقية فلا زالت النجاسة باقية. أما إذا بقي اللون أو الريح لو فرضنا مثلا أن الصبي تغوط في لباسه أو أن رجلا أصاب لباسه الغائط فغسله، غسله لكن بقي اللون، بقي اصفرار في المحل، بقي اصفرار أو بقيت الرائحة، تشم الرائحة لكن ما في شيء، فهل يضر؟ عند جمهور أهل العلم عدا الشافعية في المعتمد أن بقاء اللون أو الريح بعد الغسل والعجز عن إزالة اللون والريح لا يضر، ما دام غسل حتى عجز ما يزول اللون أو ما تزول الريح باقية، فإنه عند الجمهور عدا الشافعية في المعتمد لا يضر هذا. طيب لماذا يا جمهور؟ قالوا أولا روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، أي بقي أثر دم الحيض إذا أصاب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا الحديث رواه أبو داود لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب أثره، فأغسله فلا يذهب أثره، فقالت الماء طهور، الماء طهور يعني يكفي، ما دام أنك غسلتيه فإنه يكفي والماء طهور. وهذا صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وأما ما رواه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغسل الثوب فإن بقي الأثر قرضه بالمقاريض، وقد رواه الثقات عنه، فهذا من حرص ومبالغة ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه بالإجماع لا يجب إتلاف الثوب إذا بقيت فيه الريح، لكن هذا من حرص ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا هو الراجح أن بقاء اللون أو الرائحة بعد المبالغة في الغسل حتى عجز الإنسان عن إزالتها أنه لا يضر، لكن نص الحنابلة على أنه يستحب أن يضيف إلى الماء شيء إذا كان الماء لم يزل اللون والرائحة، يستحب يضيف الصابون، يضيف كوليركس، يضيف شيئا إلى الماء حتى يزول اللون والرائحة، وهذا على وجه الاستحباب، وهذا على وجه الاستحباب. إذن فهمنا من هذا، وهذه مسألة مهمة لأنها مما يبتلى به الناس، أن طعم النجاسة إذا بقي أن النجاسة باقية بالإجماع ويجب أن يزاد في التطهير، أما إذا بقي اللون والريح بعد الغسل حتى عجز الإنسان عن إزالة اللون والريح أن هذا لا يضر، وأن الثوب طاهر وليس من باب العفو عن النجاسة. هذا الراجح، ليس من باب العفو عن النجاسة إذا عجز الإنسان عن إزالتها، بل هو من باب الطهارة. واضح يا إخوة؟ لأن بعض أهل العلم قالوا هذا من باب العفو عن النجاسة، يعني النجاسة باقية لكن عفي عنها لمشقة إزالتها، لكن الصواب أن هذا ليس من النجاسة، أن هذا ليس من النجاسة، بل يكون الثوب طاهرا بهذا. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. نعم، إذا أصاب بول الغلام وهو الذكر الثوب أو البدن فكيف يطهر؟ قال: ويجزئ في بول غلام، هذا يخرج ماذا؟ الجارية البنت، فإن البنت يجب أن يغسل بولها، يجب أن يغسل الثوب، يجب أن يغسل البدن. أما الغلام الذكر فلا ينضح. طيب ما الفرق بين الغلام والجارية؟ ذكر العلماء فروقا، طبعا الأصل في الحكم أن السنة فرقت فسمعنا وأطعنا، لكن العلماء التمسوا فروقا، فمن الفروق التي ذكروها أن بول الجارية يجتمع في مكان فيسهل غسله، بخلاف بول الغلام فإنه ينتشر فيصعب غسله فخفف فيه للمشقة. والأمر الثاني أن الابتلاء ببول الصبيان أكثر من الابتلاء ببول الإناث، لأن الغالب على الناس التعلق بحمل الصبيان أكثر من التعلق بحمل الإناث. وعلى كل حال نجزم أن هناك فرقا اقتضى التفريق، وذكر تفريق لطيف لم يصح عن الشافعي لكنه ذكر نسب إلى الشافعي، أن بول الغلام من التراب وأن بول الجارية من اللحم والدم. ذكر عن الشافعي ولم يصح عنه، لكن كيف هذا؟ ذكروا أنه ذكر أن آدم عليه السلام وهو ذكر خلق من إيش؟ التراب، وأن حواء وهي الأنثى خلقت من ضلع آدم، يعني خلقت من اللحم والدم، خلقت من ضلع آدم ليس من التراب. قال: فالإناث كحواء من دم ولحم، والذكور كآدم من تراب، فافترق في الحكم. لكن هذا كما قلت لكم لم يصح عن الشافعي، لكن ذكرته لكم للطافته يعني في النظر، وإن كان لا يصح. طيب، قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة. لم يأكل طعاما لشهوة، وهذا يخرج إذا أكل الغلام الطعام لغير شهوة. ما معنى لشهوة؟ يعني لإرادة الطعام، للإقبال على الطعام. هذا يخرج لو أكله لغير شهوة ما يقبل على الطعام ولا يريد الطعام، مثل الصبي إذا حنك وهو صغير، حنك بالتمر، أكل التمر يذهب مع الريق، لا نقول هنا إنه أكل الطعام، لأن هذا الأكل ليس لشهوة، أو مثلا مرض الغلام فأعطي عسلا، أعطي عسل هذا طعام لكنه ليس أكلا لشهوة وإنما للعلاج، فهذا يبقى أنه لم يأكل الطعام، وإنما الذي أكل الطعام هو الذي أكل الطعام لشهوة، يعني يريد الأكل ويطعم ويتغذى به. قالوا لأن الأكل لغير شهوة لا يسلم منه غلام، فلو كان إذا أكل لغير شهوة يصبح مثل الذي أكل الطعام لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، لأن ما يبقى أحد، هذا واضح. وقالوا أيضا لأنه يسير، واليسير يعفى عنه، هذا الأكل الذي يأكل الطعام يسير جدا، جزء من تمرة، عند الحاجة شيء من العسل، واليسير يعفى عنه. إذن فهمنا لماذا قال لشهوة، ليخرج ما لو وصل إلى جوفه الطعام لغير شهوة. يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء. فعند الحنابلة والشافعية ينضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ومعنى ينضح أنه يرش بالماء أو يتبع الماء من غير غسل، يتبع الماء من غير غسل، فقط يوضع عليه شيء من الماء، يوضع عليه شيء من الماء من غير غسل، من غير عصر، من غير أن يعني يسيل الماء سيلانا، وإنما يتبع الماء فقط اتباعا، هذا معنى النضح، إما الرش وإما أن يتبع الماء من غير غسل. ودليل هذا من السنة حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وقد تكررت هذه القصة، ثبتت في عدد من الأحاديث، وهي قصص وليست قصة واحدة، فدل ذلك على أن بول الغلام يخفف فيه. وجاء عن أبي السمح قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح، قال الألباني حسن صحيح. وجاء عن علي رضي الله عنه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. قال قتادة أحد رواة هذا الحديث هذا إذا لم يطعم الطعام، أما إذا طعم غسل جميعا، غسل جميعا. فالغلام إذا طعم وأصبح يأكل فإنه يصبح بوله كسائر النجاسات، يجب أن يغسل، أما قبل أن يطعم فإنه يخفف في نجاسة بوله، فيكفي أن يتبعه الإنسان الماء أو يرش الموضع بالماء. نعم. قال رحمة الله عليه ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. إذا كان الموضع الذي أصابته النجاسة مما لا يغسل ويعصر ونحو ذلك، كما لو أصابت النجاسة الصخر، حجارة أصابتها النجاسة، أو الحيطان، صبي بال على الحائط، حائط اليوم مثلا عليه أيضا الصبغ والدهن البوية، أو البلاط اليوم، أو أرض، أي أرض، كيف يطهر إذا تنجس؟ المشهور عند الحنابلة والشافعية أن النجاسة إذا أصابت صخرا أو بناء أو أرضا لا تخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون لها جرم، أن يكون لها جرم مثل الغائط، مثل الغائط هناك جرم، فهنا يقولون يجب أن يقلع الجرم، أن يرفع ويغسل المكان بالماء. لو أصاب الغائط الحائط غلام صغير ما يعرف تغوط فأمسك الغائط وضربه في الحائط، أصاب الغائط الحائطة، ماذا نفعل هنا؟ يقول لك الشافعية والحنابلة يجب أن تزيل الجرم العين ثم تغسل المحل بالماء. والحالة الثانية أن لا يكون له جرم مثل البول، ففي هذه الحال يقولون يكاثر بالماء حتى تزول النجاسة، حتى تزول النجاسة، حتى لو كان ذلك من كلب أو خنزير، ما دام أنها في صخر أو في أرض أو في بناء. طيب ما الدليل؟ قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الأعرابي لما بال في المسجد قال أريقوا عليه ذنوبا من ماء، أو قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، متفق عليه. قالوا فدل ذلك على أنه يطهر بأن يصب عليه الماء. وأما زيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا مكانه ماء، في حديث بول الأعرابي زيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا عليه ماء، التي رواها أبو داود فضعيفة، ضعيفة لا تصح، فيتكفي المكاثرة بالماء. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح إذا أصابت النجاسة صخرا أو بناء أو أرضا أنها تغسل بالماء، سواء كان لها جرم أو لم يكن لها جرم، ما دام أن الماء يزيلها، ما دام أن الماء يزيلها فإنها تغسل بالماء. أما إذا كان الماء لا يزيل النجاسة التي لها جرم فإنه في هذه الحال لا بد من قلع العين. نعم. قال رحمة الله عليه ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. نعم، لو أن النجاسة أصابت الأرض فتركت النجاسة ولم تغسل، فجاءت الشمس فأزالت النجاسة، ما بقي للنجاسة أثر، أو جاءت الريح فأزالت النجاسة، أو جفت الأرض فزالت النجاسة. هل تطهر الأرض بهذا؟ عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية لا تطهر الأرض بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب على بوله الماء. قالوا فلو كانت الأرض تطهر بالشمس أو بالريح أو بالجفاف لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يصب الماء؟ لكن الراجح والله أعلم أنه إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر من الأرض بالشمس أو بالريح أو بالجفاف أنها تطهر، أنها تطهر، لأن النجاسة متعلقة بالعين، فإذا ذهبت العين ذهبت النجاسة، ذهبت النجاسة. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي فهذا لأنه أبلغ في التطهير وأسرع، مبادرة للتطهير، لأن انتظار الريح قد يطول، انتظار الجفاف قد يطول، الشمس قد تطول، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أما إذا طهرت الأرض وذهبت العين بشمس أو ريح أو جفاف أو نحوها فإن الصحيح أن الطهارة حاصلة. نعم. قال رحمة الله عليه: وتطهر الخمرة بإناء ولا النجاسة بالنار. نعم، هذه المسألة يسميها العلماء بالاستحالة، يعني التحول. إذا تحولت النجاسة فهل تطهر بالاستحالة؟ مثل ما لو أحرقت بالنار حتى أصبحت رمادا، أحرقت بالنار حتى أصبحت رمادا، تحولت من النجاسة إلى رماد، فهل تطهر النجاسة بالاستحالة أو لا تطهر بالاستحالة؟ عند الحنابلة والشافعية لا تطهر النجاسة بالاستحالة إلا مسألة واحدة مستثناة ستأتينا الآن إن شاء الله. فإذا استحالت النجاسة فإنها تبقى ولا تطهر بالاستحالة. لماذا؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة، رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الجلالة يا إخوة هي التي تأكل النجاسات، شاه تأكل النجاسات، بقرة تأكل النجاسات، ناقة تأكل النجاسات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها. طيب هذا كيف يكون دليلا على أن الاستحالة لا تطهر بها النجاسة؟ قالوا هذه الدابة أكلت النجاسة فتحولت إلى لبن، وهذا اللبن طاهر فيما يظهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إذن دل ذلك على أنه نجس ولم يطهر اللبن بالاستحالة، بقيت النجاسة، بقيت النجاسة. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعراب ولم يتركه حتى يستحيل، فدل ذلك على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النجاسة تطهر بالاستحالة، أن النجاسة تطهر بالاستحالة، بدليل أن العلماء مجمعون على أن الخمر وهي نجسة عند جمهور أهل العلم إذا استحالت خلا بنفسها في إنائها كما سيأتي أنها طاهرة. لو كان هناك خمر وهي في إنائها فتحولت إلى خل وذهب الإسكار منها، أجمع العلماء على أنها طاهرة، فهذه نجاسة طهرت بالاستحالة. فما الفرق؟ قال الحنابلة والشافعية لا في فرق. ما الفرق؟ قالوا الخمر تنجست بالاستحالة، يقولون ما هو الأصل في الخمر، في مادة الخمر أنها طاهرة، الأصل ماء زبيب ماء شعير، الأصل أنها طاهرة فتحولت إلى نجاسة فتطهر بالاستحالة لأنها تعود إلى الأصل، بخلاف الدم والبول وغير ذلك فإنها نجسة من الأصل. قلنا لهم طيب المسك، المسك بعض أنواع المسك من دم ها الغزال، من دم الغزال، والدم عندكم نجس، ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أنه يتطيب بالمسك، فدل ذلك على أنه طهر بالاستحالة، طهر بالاستحالة. بل إن ابن حزم رحمه الله قال إنه يلزم الذين يقولون إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة أن يحرموا شرب اللبن، لأن اللبن يخرج من بين فرث ودم، وهذا لا يقول به أحد. أيضا لأن العلماء مجمعون على أن الجلالة لو حبست فإنه يجوز شرب لبنها، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يحبس الجلالة 3 أيام، فهذا استحالة. والنهي عن شرب الجلالة شرب لبن الجلالة إن ظهرت فيه النجاسة فهو حرام للتحريم، وإن لم تظهر فيه النجاسة فهو للكراهة، فهو للكراهة. وهذه المسألة لعلها تأتي في موضع من المواضع. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن النجاسة إذا استحالت يطهر بها، يطهر باستحالتها المحل. نعم. قال رحمة الله عليه وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. نعم، أجمع العلماء على أن الخمرة إذا أصبحت خلا بنفسها، قال في إنائها، هذا ليخرج ما لو نقلت من إنائها فإنها تصبح بفعل الآدمي، لو أنها طهرت بأن أخذها من إنائها وضعها في إناء آخر ثم نقلها في إناء آخر يقولون هنا تدخل الآدمي، أو مثلا نقلها من من من من من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس يقولون هذه بفعل آدمي، وإذا تخللت بفعل آدمي فإنها لا تطهر، وإنما تطهر إذا تخللت بنفسها. والصحيح كما قدمنا أنها تطهر إذا تخللت، سواء تخللت بنفسها وهذا محل إجماع، أو تخللت بفعل آدمي، لكنها مع طهارتها لا يجوز أكلها. إذا جعل الإنسان الخمر خلا فإنها تطهر، لكن لا يجوز للإنسان أن يأكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال لما سئل: أأجعل الخمر خلا؟ أأجعل يعني بفعلي، أأجعل الخمر خلا؟ قال لا، قال لا. فهذا منهي عنه، ولأن هذا جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد رواته ثقات. إذن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة التناول. فالخمر إذا تخللت بنفسها كانت طاهرة ويجوز أكل الخل، هنا يجوز أن تأدم بالخل. أما إذا تخللت بفعل الآدمي فإنها تصبح طاهرة على الراجح، ولا يجوز أكلها على الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا علمت النجاسة ثم خفي موضعها، علمت أن النجاسة وقعت على ثوبك يقينا، لكن نسيت أين وقعت النجاسة. علمت أن النجاسة وقعت في البيت لكن خفي عليك موضع النجاسة. جاءك الصبي ابن سنتين ابن ثلاث سنين أكل الطعام وقد بال في لباسه، فأنت علمت أنه بال في البيت وبوله نجس لكن ما تدري أين في البيت كله، في أي غرفة في أي مكان ما تدري. هنا يقول العلماء: لا يخلو المحل من حالين. الحالة الأولى أن يكون المحل غير منحصر، مثل البيت أو حوش البيت كبير، فهنا الراجح أنه يتحرى وينظر بالعلامات، فحيثما غلب على ظنه موضع النجاسة غسله وكفى. يعني جاءه الصبي وقد بال في ثوبه ما يدري أين بال، ذهب ينظر وجد مكانا فيه بللا، وجد فيه بللا أو وجد مثل الماء في مكان على البلاط، يغلب على الظن أن هذا هو الموضع، يغسله ويكفي والحمد لله. وإلا وقع الناس في حرج، لأن لو قلنا إنه يجب أن يغسل حتى يتيقن، معنى ذلك أن يغسل البيت كله، وقد يكون البيت مفروشا، ومعنى ذلك أنه يجب أن يغسل السرير ويغسل ما بجوار السرير ويغسل المجلس ويغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والمشقة هنا أعظم من المشقة في الهر. فهنا قال العلماء، حتى بعض الفقهاء ذكر قال: كما لو كان في الصحراء، يعيش في الصحراء عنده خيمة وبال الصبي وما يدري أين، قرب البيت بعد البيت بمئة متر ما ينحصر، هنا يتحرى ما دام يلزمه أن يزيل النجاسة، مثل ما قلنا لو كان في البيت كله. وهذا يعني في الحقيقة يرفع المشقة عن الناس، لأني أعرف أن بعض النساء تغسل بيتها في اليوم 10 مرات أو أكثر، وهذا لا شك أنه يفتح باب الوسواس. والحالة الثانية أن يكون المحل محصورا، مثل الثوب محصور، فهنا يغسل حتى يتيقن أنه غسل النجاسة. مثلا لو أنا متيقن أن النجاسة أصابت كم الثوب، أصابت الكم، أنا متيقن، لكن نسيت هل هو الأيمن أو الأيسر، هل في أسفل الكم أو في أعلى الكم، يجب أن أغسل الكمين على الراجح، ومذهب الأكثر أن أغسل الكمين، لأني إذا غسلت الكمين تيقنت أني غسلت النجاسة. إن تيقنت أنه أصاب الثوب، أصابت النجاسة الثوب، لكن نسيت في أي موطن من الثوب، يجب أن أغسل الثوب كله، يجب أن أغسل الثوب كله، لأني بذلك أكون قد تيقنت أني غسلت النجاسة. إذا وقعت النجاسة في غرفة لا يشق غسلها كلها ونسيت في أي موضع، فإني أغسل ما أتيقن به أني أزلت النجاسة، ولو غسلت الغرفة كلها ما دام أن الموضع صغير يمكن حصره ولا مشقة في غسله. فإن قال لي قائل هل لهذه المسألة نظائر التفريق بين المنحصر وغير المنحصر، أقول لا، أقول نعم لها نظائر كثيرة. منها مثلا مسألة، لو علم شخص أن امرأة من قرية رضعت من أمه رضعات محرمات ولم يعلم عينها، عجوز قالت له أنا أتذكر أن امرأة من القرية الفلانية جاءتنا في البلد ومعها بنتها وأمك أرضعتها 5 أيام 6 أيام وهي ترضع فيها، كانت في المستشفى أمها فأرضعتها 5 أيام. طيب ما اسمها؟ قالت والله ما أتذكر يا ولدي. في أي سنة؟ والله ما أتذكر يا ولدي، هي جاءت، لأن لو قالت في أي سنة نعرف عمرها، لكن أبهمت، لم تذكر اسمها ولا نسبها ولا عمرها. قال الفقهاء يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية، يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية، لأنه ها هنا اجتمع الحلال والحرام. لا شك هناك من النساء من تحله من القرية وهناك من تحرم عليه، فاختلط الحلال بالحرام وهو محصور، يغلب جانب درء المفسدة، ونقول يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية. واضح؟ طيب قالت العجوز له والله أذكر أن امرأة جاءت عندنا وذهبت إلى المستشفى ووضعت بنتها عند أمك وأمك أرضعتها 6 أيام. طيب ما اسمها؟ قالت ما أدري والله. كم عمرها؟ ما أدري والله. من أي مكان؟ ما أدري والله. امرأة جاءتنا يمكن تكون من الأرض كلها. هنا قال العلماء يجوز له أن يتزوج، لأن هذا لا ينحصر، ولو قيل بمنعه من الزواج لسد عليه الباب وأوقع في الحرج. وهذه من أصول هذه الشريعة، أعني التيسير ورفع الحرج. فإذا كان الأمر مما يمكن حصره فله شأن، وإن كان الأمر مما لا يمكن حصره فله شأن. وبهذا نكون انتهينا من إزالة النجاسة. يبقى كلام المصنف عن أنواع النجاسات، وهذا إن شاء الله يكون في مجلس قادم بحول الله وقوته، وإن شاء الله عز وجل مجلسنا القادم سيكون يوم الثلاثاء بحول الله وقوته. قل لعلنا نكتفي بهذا، وموعدنا الثلاثاء إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.